القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. دخل أحد الصحابة مسجدا فاستوقف نظره طفل لم يتجاوز 11 من عمره، قائم يصلي بخشوع. فلما فرغ من صلاته سأله الصحابي: ابن من أنت يا هذا؟ فقال الصبي: إني يتيم. فقال الصحابي: أترضى أن تكون لي ولدا؟ فقال الصبي: هل تطعمني إذا جعت؟ قال الصحابي: نعم. قال: هل تسقيني إذا عطشت؟ قال الصحابي: نعم. قال: وهل تكسوني إذا عريت؟ قال الصحابي: نعم. وهل تحييني إذا مت؟ فدهش الصحابي وقال: هذا ما ليس إليه سبيل. فقال الصبي: فاتركني إذن للذي خلقني ثم يرزقني ثم يميتني ثم يحييني. فانصرف الصحابي وهو يقول: لعمري من توكل على الله كفاه. يروى في تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وقف يوما بين الناس فقال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب، فأظل اليوم إلى اليوم. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان حاضرا: والله يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قصرت بنفسك. فقال عمر رضي الله عنه: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت بنفسي فحدثتني فقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها، أي يقصد قيمتها. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لبعض جلسائه: ألا أخبركم بالفقيه؟ غدا نلتقي في بستان الحكمة.